تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة، فيقول إنك على خير. قوله تجيء الأعمال يوم القيامة، العلماء فسروه على أحد تفسيرين، منهم من قال تجيء الأعمال يعني يجيء ثواب الأعمال يوم القيامة والأجر الذي وضعه الله جل وعلا للأعمال، ومنهم من قال تجيء الأعمال إن الله جل وعلا قادر على جعل الأعمال تجيء حقيقة، كما أنه يوزن العمل وتوزن السيئات والحسنات، فكذلك هذا، وكما يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عن أصحابه، وكما يأتي العمل جملة يحاج عن أصحابه، فهذه كلها من جنس واحد. وهذا الأخير هو الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، في أن الأصل في الأمور الغيبية أن تقر على ظاهرها وألا تؤول بتأويلات تصرفها عن ظاهرها. وكون الأعمال مجيء الأعمال يوم القيامة هذا مجيء غيبي لا نعرف حقيقته، وإذا كان غيبيا فيجب أن لا يسلط عليه التأويل، لأن التأويل يخرج الحقائق الغيبية عن حقائقها إلى مدركات العباد، ومدركات العباد لا تتناول الغيبيات بل إنما تتناول المعهود لهم مما رأوه أو قاسوا أو أحسوه أو قاسوا عليه. فإذا نقول الصحيح أن قول تجيء الأعمال يوم القيامة أن هذا مجيء حقيقي، وأن الأعمال تجيء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة، يعني أن الأعمال تتنافس في أن تكون شافعة لأصحابها، أو أن تكون هي الميزان الذي يوزن به أهله. وهذا فيه تقرير لمسألة مهمة، وهي أن هذه الأعمال يكون بينها وبين أصحابها محبة ومودة وألفة، بحيث إن كل عمل صالح يريد لأصحابه الزلفى والنجاة، فهذه الصلاة تريد لأصحابها النجاة، ثم الصدقة يعني المفروضة تريد لأصحابها النجاة، ثم الصيام المفروض يريد لأصحابه النجاة إلى آخره، أو الصلاة التطوع أو الصيام التطوع أو صدقة التطوع، المقصود جنس هذه الأعمال يأتي ويريد لأهله النجاة، وأن يكون هو الميزان، فمن أتى به كان ميزانه راجحا وكان معطا ومكرما، ومن لم يأتي به فإنه معرض. لكن ربنا جل جلاله لما أتت الصلاة قال إنك على خير، لأنها عبادة عظيمة، ثم كذلك في الصدقة قال إنك على خير لأنها عبادة عظيمة، ثم في الصيام قال إنك على خير لأنه عبادة جليلة عظيمة. ثم تجيء الأعمال على ذلك، كل الأعمال، الجهاد في سبيل الله جل وعلا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم، العمرة، الحج، صلة الرحم، يشمل قوله ثم تجيء الأعمال على ذلك، يعني كل الأعمال الصالحة تجيء، فكل يريد أن يكون الوزن به وأن يكون هو المعيار وهو الميزان. فالله جل وعلا يقول إنك على خير إلى أن يأتي الإسلام. وهذا فيه تنبيه إلى حسن الأدب مع من رام شيئا ولم يستحقه، في أنه يثنى عليه ولا يهجن في قوله، وهذا فيه أدب مهم لطالب العلم فيما يحكم به على الأشياء، أو فيما يقيم به الأشياء، أو فيما يخاطب به الناس. فربما مثلا يأتي واحد ويقول أنا فعلت كذا وكذا فيسفه بأنه ليس كيف نجعلك مثل كذا وكذا إلى آخره. وهذا لا شك من استعجال الناس والعباد وعدم وزنهم بالوزن العدل والإنصاف والحق في كل الحالات. والله جل وعلا يعلم عباده أنه من طلب شيئا ليس بمستحق له أنه يثنى عليه بما هو فيه ولا يعطى أكثر من منزلته. فقال الله جل وعلا للصلاة إنك على خير، وللصدقة إنك على خير، وللصيام إنك على خير، ولجميع الأعمال إنك على خير، لكن لم يعطها سؤلها ولم يلبي لها مطلبها لأنها لا تستحق ذلك، فهي أتت بشيء مقدر لكنه ليس هو الميزان. قال بعد ذلك ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام. السلام اسم من أسماء الله جل جلاله، من أسماء الجمال لله جل جلاله، والسلام من آثاره كل سلامة سلم بها العباد، فكل أنواع السلامة لهم في دينهم وفي دنياهم فيما دق من الأمر أو فيما جل فإنما هي من آثار فيوضات الله جل وعلا الذي هو السلام جل جلاله وتقدست أسماء. والإسلام كما ذكرنا آنفا من أسلم إذا دخل في السلم يعني في اللغة وطلب السلام، فبينهما من جهة الاشتقاق مناسبة في أن الإسلام في من أسلم يطلب السلامة، والسلام من أسماء الله جل وعلا الذي فيه فيوضات السلامة من جميع النواحي والجهات. لهذا في هذا الدعاء من الإسلام يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيه تنبيه للعباد أن يكون مطلبهم ودعاؤهم في التوسل بأسماء الله جل وعلا المناسبة لمطالبه. فإذا كان يريد مطلبا في السلامة فإنه يدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى بأسماء الجمال التي منها السلام مثلا فيما يطلبه. وهذا هو تحقيق لقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعو العبد بما يناسب مطلوبه. إذا كان مطلوبه المغفرة فيتودد إلى الله جل وعلا بأسماء الجمال له جل وعلا كالغفور والرحيم والودود والتواب ونحو ذلك، وبأسماء الجلال أيضا التي فيها عزته وجبروته وهيمنته وكبرياؤه جل وعلا لتعرضه لنفحات الرب جل جلاله وتقدست أسماء، وكذلك في سائر المسائل. فالدعاء من أعظم ما يكون، فإذا وفق العبد للدعاء بالتوسل والثناء على الله جل وعلا بما يناسب المطلوب فإنه لا يكاد الدعاء يصرف بل يجاب كما أخبر الله جل وعلا بذلك. هنا قال يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قوله بك اليوم آخذ يمكن أن يكون تفسيرها على أحد وجهين. أول بك اليوم آخذ من الأخذ وهو العقوبة والعذاب، والثاني بك اليوم آخذ الأول الأخذ والعقوبة والعذاب والمؤاخذة أيضا، والثاني بك اليوم آخذ، يعني آخذ وسيلة الوسيلة، آخذ الشفاعة، فيكون الإسلام شافعا، يؤخذ شافعا، يؤخذ سببا، يؤخذ ميزانا. والأول أظهر وهو أنه من الأخذ والمؤاخذة والعقوبة والنكال، يعني بك اليوم أؤاخذ وأعاقب وأنكل وأعذب، وبك اليوم أعطي، أعطي يعني أتكرم وأتفضل، كقوله جل وعلا عطاء غير مجذوذ. فدل ذلك على أن الله جل وعلا جعل الإسلام هو الميزان، بأنه يعاقب بتركه ويؤاخذ بتركه، كما أنه يكرم وينعم ويتفضل ويعطي بالإسلام. فإذا كان الأمر كذلك فإن تحقيق الإسلام هو أعظم أسباب النجاة، أعظم ما يكون به الإعطاء والكرم والفضل من الله جل وعلا، أن يحقق العبد إسلام وأن يكون مسلما على الحقيقة، وأن من تخلف عن ذلك فهو مؤاخذ وسيرد عليه ما تعبد به مما ليس من الإسلام. وهذا كما ذكرنا يشمل الفئتين، فئة من ليسوا بمسلمين وفئة أهل الإسلام الذين لم يحققوا الإسلام، فهؤلاء مخاطبون بالمؤاخذة ومتوعدون بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا تبين هذا فإن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تهز النفس والفؤاد والجوارح في لزوم الإسلام الصحيح وعدم مخالفته إلى غيره. فكما ترى ليست المسألة مسألة العبادات من حيث هي فقط، وإنما المسألة مسألة تحقيق الإسلام، وهذا مما ينبغي بل يجب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أفرادا وجماعات ومجموعات أن يعتنوا به كثيرا، لأن الغاية من الدعوة والغاية من التعليم هو نجاة العباد وتعبيد العباد لربهم جل وعلا. فإذا كانوا يدعون إلى شيء لا تضمن معه نجاتهم يوم القيامة فإنهم على خطر حينئذ، وتكون الدعوة ليست على بابها وليست على ما يحقق للمرء النجاة إذا سلكها. لهذا ينبغي كمنهج أن يؤخذ بالإسلام في شموله في الدعوة، لأن دعوة الناس إلى الإسلام يعني من المسلمين ومن غير المسلمين بحسب الحكمة والتدرج والبداءة بالأهم فالمهم إلى آخره، لكن يدعى إلى الإسلام بشموله. فالذي لا يهتم مثلا بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وتحقيق الشهادتين وتحقيق الإسلام فإنه لم يهتم بالإسلام الصحيح، بل اهتم بإسلام يظنه نافعا وربما كان غير نافع. من الناس أيضا من يقتصر في دعوته على العقيدة فقط دون أن يدعو الناس إلى ما يصلحهم في العبادات وما يصلحهم في الأعمال وما يؤدون به حقوق العباد، وهذا أيضا فيه نقص. فحقيقة الإسلام وهو ما فسره الإمام في الباب الذي قبله هو الذي يجب أن يتخذ منهاجا للدعوة، وهو الإسلام الذي يشمل جميع ما أمر الله جل وعلا به أمر إيجاب أو نهى عنه جل وعلا أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم، ثم يأتي بعد ذلك المستحبات وغيرها من باب التبع. وهذا يؤكد لك أنه يجب أن يفهم كيف تحقق الدعوة في حياة الناس، وكيف يدعو المرء إلى الله جل وعلا، وأن تكون دعوته على وفق الإسلام الصحيح. إذا كان هو سيدعو إلى الإسلام الكامل الشامل، فإنه هو في نفسه يجب أن يكون ملتزماً بالإسلام وتحقيق ما يجب عليه من الدخول في الإسلام. إذا كان يدعو والمسلمون لا يسلمون من لسانه ويده، فإن هذا لم يأتي بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه في أمر الدعوة. أو إذا كان يدعو إلى شيء من الإسلام ويقول الشيء الآخر غير مهم، كالذين يقولون إن الدعوة إلى العقيدة والتوحيد وتفهيم الناس ذلك إن هذا غير مهم، وبيان التوحيد والشرك وما يضاد حقيقة الإسلام إن هذا ليس بمهم، المهم كذا وكذا. هؤلاء أيضا لم يرعوا الأمانة ولم يأتوا بالإسلام الذي أمر الله جل وعلا به. كذلك من أتى للناس بالدعوة إلى الزهديات وترك حقيقة الإسلام وأوامر الإسلام العظيمة والأمر والنهي والعلم والدعوة إلى التوحيد والعقيدة، كذلك هذا مفرط. فالواجب إذن على الجميع أن يتخذوا الإسلام الكامل كما أمر الله جل وعلا به وكما جاء في الكتاب والسنة، أن يتخذوه منهجا له. وفيما أرى ويرى الكثير في الواقع أن من أسباب وقوع الخلاف اليوم بين الناس في الدعوة وبين الذين يدعون سواء من الأفراد أو من غيرهم، أن السبب هو في فهم الإسلام وفي طريقة الدعوة. لكن لو أخذ الجميع بالإسلام كله فإنهم حينئذ سيلتقون على كلمة سواء، لكن هذا يرعى جوانب لا يرعاها ذاك، وهذا يفرط في أشياء وهذا يغلو في أشياء، وهكذا حتى صارت الأمة، بل حتى صار المخلصون على قلتهم في عموم الأمة صاروا متفرقين مع إلى فرق وإلى أقوال وإلى جماعات. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من كل ما يخالف طريق الجماعة الأولى. إذا تقرر هذا فإن كما ذكرت لكم في أول شرح الكتاب فضل الإسلام، هذا الكتاب كتاب منهج، كتاب دعوة. وإذا نظرت في تطبيق إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تطبيق منهج الدعوة والإسلام في دعوته، وجدته أخذ بما جاء في هذه النصوص بحذافيره، فدعا إلى الإسلام كله بأداء حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد، الأمر بالفرائض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القيام بالنصح للراعي وللرعية، القيام بالحقوق جميعا. وهذا هو حقيقة الإسلام التي وعد الله جل وعلا من أخذ بها بالنصر والتأييد، في مثل قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وفي نحو قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا مما نرجو عاجل بركته وآجل بركته عند الله جل جلاله، في أن يكون جل جلاله وتقدست أسماؤه رضي منا بما أخذنا به من عموم الإسلام، حلت علينا بذلك بركته جل وعلا وسلامته التي وعد بها من حقق دينه سبحانه وتعالى. الحديث الأخير وفي الصحيح عن عائشة، هذا مر معنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يريد به الإمام رحمه الله بيان أن في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أنه يشمل أهل المحدثات والذين عملوا أعمالا ليس عليها أمره صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه المحدثات محدثات في العقائد كالذين نفوا صفات الله جل وعلا عنه، أو اعتقدوا أن الله جل وعلا يجبر العباد أو الذين نسبوا إلى الله جل وعلا أشياء ليست له سبحانه وتعالى، أو كان في العقائد والعمل كالذين عبدوا غير الله فأتوا بالشرك الأكبر، أو الذين أتوا بالشرك الأصغر في أنواعه، كل هؤلاء عملوا أعمالاً ليس عليها أمره عليه الصلاة والسلام، أعمال قلبية أو أعمال جوارح. كذلك البدع المختلفة وهي درجات مر معنا الكلام عليها، أيضاً كلها من تعبد بها فهي مردودة عليه، لن تقبل منه بنص الآية والحديث، وهو وصاحبها في الآخرة من الخاسرين. وسيأتي فيما يأتي من أبواب إن شاء الله تعالى بيان أن البدع من حيث الجنس أرفع درجة من الكبائر، فجنس البدعة أشنع وأغلظ من الكبائر، من جنس الكبائر. لا يعني أن كل بدعة أعظم من كل كبيرة، لا، ولكن جنس البدع لأنها معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم واستدراك عليه وشرع دين لم يأذن به وتعبد بأشياء لم تكن عليها سنته من جهة الاعتقاد والشبه، هذه أعظم من حيث الجنس من ذنوب الشهوات المختلفة. وهذا فيه تقرير لما يجب على الدعاة إلى الله جل وعلا أن يسلكوه في دعوتهم، وأن ينبهوا الجميع إلى خطر المحدثات والبدع والضلالات، لأنها مخالفة لدين الإسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلن أن أصحابها مردودة عليهم عباداتهم، وهذا معناها أنها لا تقبل منهم، وأنهم خاسرون بما اقترفوا من آثام وبما اجترحوا من بدع وضلالات. ونكتفي بهذا القدر، ونرجو إن شاء الله لنا ولكم السلامة والعافية، وأن يسلكنا الله بنا صراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يتوفانا غير مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نظلم أو أن نظلم، إنك سبحانك جواد كريم، فأجب اللهم واغفر جما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.